تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعاد المصنف رحمه الله تعالى التنبيه والدعاء للمتعلم، فقال مرة أخرى: اعلم رحمك الله. وكما ذكرنا أن قول القائل اعلم إنما هي للتنبيه ولكي يهتم السامع للكلام الملقى بعد ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من هذا العبد أو من هذه الأمة، اعلم رحمك الله. تنبيه أيضا ودعاء، دعاء لك بالرحمة، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. في الأول قال يجب علينا نحن كمسلمين، فرض كفاية. بعض الأمور التي ذكرها في المسائل الأربع أنها فرض كفاية، دخل فيها ما هو فرض كفاية مثل الدعوة ولتكن منكم أمة. هنا لا، جميع ما سيذكره من هذه المسائل الثلاثة فرض عين على كل مسلم ومسلمة ذكرا كان أو أنثى، يجب عليهم وجوبا عينيا ماذا؟ أن يتعلموا هذه المسائل، أي أن ندركوا حقيقتها على ما هي عليه فقط، زيادة ثقافة، زيادة معلومات، لا، والعمل بهن، لأن العلم وسيلة للعمل، العمل ثمرة للعلم، ثمرة للعلم. ما هذه المسائل؟ قال الأولى: أن الله خلقنا، أي أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل هو الذي خلقه. وهذه المسألة عليها أدلة كثيرة، عقلية وشرعية وعقلية شرعية. من الأدلة الشرعية: الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق فالله عز وجل قد خلقه. الله خالق كل شيء، خرج من هذا الشيء ذات الله عز وجل وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، فهي شيء لكن ليست مخلوقة. تعالى الله وتقدس عما يقوله المعتزلة وقوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم من تراب، خلق الإنسان، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة والمخبرة أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خلق الإنسان. وأيضا أدلة عقلية شرعية، كما قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل أنتم وجدتم هكذا أم أنكم أوجدتم أنفسكم؟ العقل يمنع الجميع، العقل يمنع الجميع أن المفعول هو الفعل، أن المفعول هو الفاعل، ما يمكن. عقلا ما يمكن. وإذا أردت أن تتأكد اضرب طفلا ضرب خفيف، لا أحد يجيب لنا مصيبة، ضربة خفيفة من الخلف هكذا مباشرة سيلتفت بدون أي شعور، بدون أي تعليم، بدون أي مدرسة ولا روضة ولا غيرها، ولا أن يعلمه أمه ولا أب ولا غير ذلك. لماذا؟ أن الفطرة والعقل يقولان أن هذا الفعل الضرب لا بد له من فاعل. عقلا لا يمكن، لا تذهب إلى الرازي ولا إلى الجويني، لا دعك من هؤلاء أهل الكلام، لا، لو طفل صغير عمره سنة منذ أن تضربه هكذا التفت، ماذا يريد؟ يريد أن يعرف من هو الفاعل، لأن هذه الضربة فعل، وهذا الفعل لا بد له من فاعل. الآن كلنا ننتبه للدرس، لو أغلق الباب بقوة الجميع التفت هكذا بدون شعور. لماذا؟ لأنها حركة غريبة وصوت لا بد من هذا الصوت أنه فعله فاعل. وهذا قوله جل وعز: أم خلقوا من غير شيء؟ هل يمكن أن يغلق الباب لوحده؟ قد يغلقه إنسان، قد يغلقه ماذا؟ ريح، رياح أو نحو ذلك، هناك سبب مؤثر. الله عز وجل يقول: هل أنتم وجدتم من لا شيء؟ أنتم مفعولات، مفعولات، مخلوقات، هل وجدتم من لا شيء؟ الجواب لا. طيب هل أنتم أوجدتم أنفسكم؟ ما يمكن، حتى عند الفلاسفة ما يمكن أن الإنسان يوجد نفسه، يخلق نفسه، ما يمكن. إذن لا بد له من خالق، هذا الفعل لا بد له من فاعل، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا قد يكون أمرا بديهيا معلوما مستقرا بالفطر والعقول، لكن مع بعد العهد عن العهد النبوي وكثرة المؤثرات وكثرة المدارس الإلحادية وكثرة المدارس الفلسفية قد يحتاجه الإنسان، قد يحتاج أحيانا للضروريات والبدهيات. وهذا حدث قديم حتى في زمن الجعد بن درهم، كما قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، قال: وللجهم، شوف التفت، شوفت كيف التفت، لا بد من الفعل من فاعل، الحمد لله مثال طبيعي. ف يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه أنا للجعد بن درهم أحوال كثيرة في الزندقة، منها حتى في الربوبية، حتى في الربوبية. ولهذا جاء بقارورة وضع فيها شيئا من اللحم، ووضع عليها شيئا من الماء، وأغلقها بإحكام وتركها بضعة أيام، ثم جاء بعد بضعة أيام ورآها ممتلئة بالدود والهوام، فقال: أرأيتم؟ أنا خلقت هذا. هذا الجعد بن درهم ذكرها حافظ بن حجر في لسان الميزان الجلد الأول صفحة 150 أو 105. فقيل لجعفر بن محمد الصادق إمام من أئمة أهل السنة وعلم في الحديث، انظر إلى فقه السلف وذكائهم أيضا، هذا جاء بطريقة يظن أنها ذكية، يريد أن يشكك الناس حتى في خلق الله عز وجل. فذكر لمحمد بن جعفر الصادق، قيل له أن الجعد يقول أنه هو الذي خلق هذه الأشياء، هذه الدود، هذا الدود وهذه الهوام. قال: طيب جيد، اسألوه، اسألوا الجعد، كم عددها؟ مو أنت الذي خلقتها؟ كم العدد؟ ولو سمحت بارك الله فيك ممنوع الاختلاط، اجعل لنا النساء على اليسار والذكور على اليمين. قال له الجعفر محمد بن جعفر الصادق، قيل له: اجعل لنا الإناث على جنب والذكور على جنب. فبهت الذي كفر، ما استطاع، وقال أنه رجع عن مقالته، الله أعلم. فالمقصود أن هذه الأساليب وهذه الطرق موجودة، وقد تستخدم أيضا في بعض المدارس الآن، تستخدم هذه في بعض المدارس، انظر هذا الدود وهذا الهواء وهذا كذا، يا أخي بارك الله فيك، هذا الهواء ينتقل ويولد بكتيريا ويحمل بكتيريا ويحمل جراثيم ويحمل مخلوقات لا تراها بالعين المجردة، توجد بسرعة تتغذى على هذه الأشياء، نعم تتغذى وتنمو ونحو ذلك. ولهذا دائما بارك الله فيكم صفة الخلق، بعض الإخوة قد يرجع إلى بلاده ويجد يكون بحاجة ماسة إلى قاعدة وقواعد، إلى دعوة حتى الملحد، دائما بارك الله فيك خذها قاعدة، لا تسأل الملحد ولا تستجيب له عندما يسألك عن كيف كيف كيف كيف كيف كيف، يعني السماء كذا وكيف الأرض كذا وكيف البحار تفعل كذا وكيف الجبال وكيف أشعة الشمس وكيف هذه المخلوقات والآيات التي تحيط بالإنسان، لا تضع الوقت بماذا؟ بالسؤال عن كيف والإجابة عن لكي، لأجل، لأن، لا، اسأل عن ماذا؟ ها، من؟ من؟ من الذي فعل؟ ليس كيف فعل، من فعل؟ عندما يقول لك مثلا الجعد، أنا الذي صنعته، أنا الذي خلقتها، هو الآن ماذا يقول؟ يعني يقول لك الكيفية، أنه وضع اللحمة، شيئا من اللحم والماء، وأغلق هذا الشيء فتولد هذا، هذه البكتيريا تولدت زادت وكثرت. أنا لا أسألك عن الطريقة التي فعلتها، من الذي فعلها؟ من؟ الله، لا بد أن يقول الله. عندما يقول هناك بارك الله فيك الكون حدث بانفجار هائل وتصادم عند الكواكب، أن الكواكب اصطدم، هناك الدنيا كلها ذرات، الدنيا كلها ذرات، ذرة فيثاغورية، فيثاغورس، ليس ذرة النمل، كله ذرات. طيب هذه الذرات تمشي هكذا، وهي تمشي تصطدم ببعضها البعض، إذا اصطدمت ولدت شيئا آخر، هكذا بدأ الخلق، هكذا يقول فيثاغورس هذا العالم الرياضي. طيب يا فيثاغورس هل هذا كيف؟ من؟ لا، يقول خبط عشواء، هكذا عشوائي من غير أحد يحركها، هذا هو الذي يقول أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء. يعني لو أن العلم اكتشف أن هناك مثلا كوكب اصطدم بكوكب، لا علاقة لنا بهذا، لكن لو قيل أنه اصطدم هذا بهذا ثم من هذا الاصطدام تكون كوكب آخر، هذا كله كيف؟ من جعل هذا يصطدم بهذا؟ هنا كلام الخالق، من هو المدبر، من هو؟ أما ما دون ذلك، أن هذا حدث بكذا، أن هذا الحيوان المنوي انتقل بسرعة فصادف بويضة، وهذه الحيوانات المنوية الكثيرة كلها تجري حتى تتصل، وكلها أثناء الجريان تموت حتى يصل حيوان منوي واحد ويدخل في البويضة فيتكون الجنين، هذا كله كيف؟ طيب من؟ هنا السؤال، من الذي أعطى القدرة لكذا؟ من الذي وفق لكذا؟ من الذي دبر كذا؟ من الذي خلق ومن الذي؟ وهكذا. ولهذا بارك الله فيك عندما تنظر في أحوال الكفار وخاصة الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل، دائما يحاولون أن يغمغموا الموضوع على كيف كيف كيف كيف، اسأله عن من، كيف دعنا منها الآن، من صدفة؟ ما يمكن، ما أحد يوافق إلا فيثاغورس، حتى سقراط وإفلاطون وسوفسطائية كلهم لا يوافقونك هذا، لا بد أنهم يثبتون شيئا، يقولون واجب وجود، علة فاعلة، أشياء العقل الفعال يسمونه بأسمائهم، لكن لا بد أن يثبتوا شيئا هو الذي يحرك هذه الأشياء ويدبر هذه الأشياء. إذن المسألة الأولى أن الله عز وجل خلقنا، هذا ثابت بالفطر والعقول والأدلة الشرعية وكذلك الأدلة العقلية، خلقنا وإيش ورزقنا، إعداد في الأول ثم إمداد، هذا هو الإمداد، أعدنا خلقنا، ثم بعد أن خلقنا أمدنا بالرزق، والرزق في اللغة العطاء، الرزق في اللغة هو ماذا؟ العطاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى فارزقوهم منه، وإذا حضر القسمة أولو القربى ماذا قال؟ فارزقوهم منه، يعني أعطوهم منه، أعطوهم منه. قال ابن سعدي فارزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من المال، أعطوهم ما تيسر من المال. وأيضا من الأدلة على أن الله عز وجل هو الرزاق كما قال سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والرزق عام لجميع المخلوقات، الإنس والجن وجميع الحيوانات من بهائم وطيور وغير ذلك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله عز وجل يرزق الجميع، المسلم والكافر والبر والفاجر، الحيوانات والدواب والطيور كلها رزقها على الله عز وجل، لأنه كما أنه خلقها هو الذي أمدها أوجدها، هذا الإيجاد ثم الإمداد، يمدها بما تقوم بها حياتها من الطعام والشراب وغير ذلك. وأيضا هناك أدلة إيش؟ عقلية شرعية، أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الذي تشربه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، هذا دليل شرعي عقلي، العقل يقول لا مباشرة هذا الماء نزل من السماء، ليس بفعلنا، ليس بفعلنا، لا بد له من فاعل، الله هو الرازق. والرزق كما ذكرنا عام وخاص، العام لجميع المخلوقات، لجميع المخلوقات، والرزق الخاص هو ماذا؟ هو رزق الإيمان. ولهذا جاء في مصنف أبي شيبة صححه الإمام الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإنه يعطي، يعطي إيش هو العطاء؟ الرزق، وإنه يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. رزق الطعام والشراب هذا عام، رزق الإيمان خاص، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله قال وكذلك الرزاق من أسمائه، وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء، سوق القلوب، عفوا والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزاني، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. الله عز وجل هو الرزاق، وهناك رزق يجريه على أيدي رسله وهو العلم، رزق الهداية الدلالة، دلالة إلى الإيمان، ورزق آخر الإيمان وهو العمل بهذا العلم، هذا هو رزق الإيمان، معرفة الإيمان واعتناقه، هذا رزق من الله عز وجل. أما الرزق الثاني رزق الأبدان، تأكل الطعام، وصول الطعام إليك رزق، ودخول الطعام في البدن وتحويله إلى دماء تسير في جسدك وتساق في هذه المجاري، هذا أيضا من الله، وهذا قد يكون من الحلال وقد يكون من الحرام. الكافر يأكل ويتحول الطعام إلى مجاريه الخاصة، هذا كله حلال أو حرام، يعاقب عليه العبد. ها؟ ما أسمع، أرفع صوتك شوي. أفعاله، نعم، ومن أفعال الله عز وجل ومن صفاته ومن أسمائه الرزاق، ولهذا قال وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله، وهو صفة لله عز وجل، اسم وصفة وفعل. فهذا يكون من الحلال ويكون من الحرام، يعاقب عليه العبد، يثاب عليه العبد، هذا أمر آخر خلافا لمن للمعتزلة. إذن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين معطلين، مهملين معطلين، أي أن كأنه المصنف رحمه الله تعالى يتدرج معك، يقول لك الله عز وجل اعلم أن الله عز وجل خلقك، أعدك، ثم أمدك، رزقك، لكن انتبه، أنت تختلف أيها المسلم أيتها المسلمة عن سائر الحيوانات الذين يأكلون يخلقون ويرزقون. لا، لم يتركنا هكذا هملا، ثم أمر آخر، أرسل إلينا رسولا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يقول الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، ما يمكن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ماذا قال بعد ذلك؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى تعاظم وتنزه أن يخلق الإنسان عبث، هذا أمر منكر أن يخلقه هكذا عبث. خلق الحيوانات تسخيرا لك، تسخيرا للإنسان، منها يأكل، منها يركب، منها يلبس، وغير ذلك من المنافع التي أودعها الله عز وجل في هذه الحيوانات، لكن أنت تختلف، أنت مكلف، وحملها الإنسان، أنت مكلف بحمل هذه الأمانة وهي العبادة، العبادة لله عز وجل، ما تركنا هملا، بل أرسل إلينا من يدلنا على الرزق الخاص، قال بل أرسل إلينا رسولا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. طيب، نصدقه فقط؟ لا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه الحكمة من إرسال النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، ومن إرسال جميع الرسل عامة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه الحكمة من إرسال الرسل. هناك حكمة من خلق الإنس والجن، أو من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهناك حكمة من إرسال الرسل، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا الرسول بعث لا ليكذب، ولا ليحكي القصص ويسلي الناس، لا، أرسل بالأخبار والأوامر والنواهي ليطاع ويتبع في ذلك. وهنا لفظ المعصية عام، لفظ المعصية إيش؟ عام. قد يراد بالمعصية الكفر، قد يراد بالكبيرة، وقد يراد بالصغائر. وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا أطلقت المعصية لله ولرسوله دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال جل جلاله: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم إيش؟ وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل. هناك معصية تولي وتكذيب، نعم، وهناك معصية ماذا؟ فعل الأمر أو ترك مما هو دون الشرك، هذه لا تعد كفرا عند الخوارج والمعتزلة. المعصية باب واحد، معصية باب واحد، وهذا من تناقضهم، من تناقضهم. لماذا؟ لأنهم أخرجوا إيش؟ الصغائر، والصغائر معصية، الصغائر معصية، هل هي طاعة؟ لا، إذن معصية. طيب، ولهذا انظر الآن، بعض اللوازم تخرج فرقة أخرى، الأزارقة، يقول كله كفر، صغيرة كبيرة أي شيء كفر. يعني لو أن الإنسان، لا نمثل مثال آخر، لو أن إنسان مثلا أجلكم الله بصق في المسجد، احتاج إلى كذا وبصق في المسجد، كبيرة ولا كفر ولا صغيرة؟ شرك ولا كفر ولا بدعة ولا صغيرة ولا كبيرة ولا إيش؟ صغيرة، النخاب في المسجد خطيئة وكفارته هدفها صغيرة من الصغائر. هل ترتب عليها وعيد؟ وعيد حد في الدنيا، وعيد في الآخرة، لعن، متوعد في النار، ما فيها، إذن صغيرة. ضابط الكبائر وضابط الصغائر. طيب، عند الخوارج والأزارقة وغيرهم كفر، ها؟ لو أن الإنسان شرب بيده اليسرى، دعك من هذا، لو أن إنسان أذن المؤذن وخرج من المسجد، عصى أبا القاسم، كفر يا شيخ، كفر، ما فيه، يقتل، يأخذ ماله. شوف منهج دموي قذر جدا. ولهذا التكفير من أخطر الأبواب. لماذا؟ لأنها ليست مسألة تطلق كلمة كفارة، ليست تطلق كلمة لوازم لا تنتهي. والعجيب أنهم كلما ظهر لهم لازم التزموه، كلما ظهر لهم لازم إيش؟ التزموه. ولهذا قالوا أولا: الحاكم الفلاني كافر. طيب، والجنود الذين حوله: لا لا لا، نحن لا نكفره، نكفر هذا الذي يوالي الكفار. طيب، هؤلاء الجنود معه، معه يا شيخ؟ نعم معه. طيب، كفار، عجيب. طيب، هؤلاء الخطباء والمنابر يدعون للكافر، يدعون له، نعم كفار يا شيخ. طيب، هؤلاء المصلين يقولون آمين، كفار، وهكذا. فهمت لماذا تجد هذا التسلسل؟ لأنه لازم قولكم فالتزموه، كلما ظهر لهم لازم التزموه، كلما ظهر لهم لازم التزموه. ولهذا من أجمل ما قال القرطبي: قال التكفير بحل بحر وقف العلماء على ساحله. لأنك إذا دخلت غرقت خلاص، ما يمكن، محيط، محيط مثل المحيط الأطلسي والهندي، تدخل فيه تتجمد من البرد وتتجمد من الغرق كلها، خلاص ما فيه إلا أن يدركك الله عز وجل برحمته. تكفير أمره خطير جدا. ولهذا ينبغي علينا أن نفهم الآيات، وأن نجمع الآيات بعضها مع بعض، ونفهم ما هي المعصية. هناك معصية تكذيب، هناك معصية جحود، وكما قال معنا هنا فعصى فرعون الرسول. ما هي معصية فرعون؟ تكذيب والجحود. ولهذا عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله جل وعلا؟ الآن وقد إيش عصيت، الآن وقد عصيت. ما هو عصيانه؟ أنا ربكم الأعلى. ينبغي هكذا يفهم القرآن، هكذا تفهم النصوص. طيب، الجماعة 40 أو 20 الذين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين وقفوا على جبل الرماة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا ولو رأيتم الطير تخطفنا لا تنزلوا من الجبل، فنزلوا. فقال الله جل وعز ماذا؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هل أيها الإباضي، أيها الخارجي، أيها الكذا كذا، هل تقول معصية الصحابة الذين فوق الجبل كمعصية فرعون؟ إن قلت نعم فأنت أضل من حمار أهلك، وإن قلت لا قلنا هذا هو المطلوب، التفريق. إذن ليست كل معصية كفر، ولهذا هذه الآيات تجد كل معتزلي كل خارجي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، أكل بيده اليسار فإن له نار جهنم، خرج من المسجد فإن له نار جهنم، أطلق سمعه أطلق نظره إلى امرأة أجنبية صغيرة ولا كبيرة، ينظر إلى امرأة أجنبية يا شيخ صغيرة، كيف هذا؟ فيها وعيد؟ ما تكفرها الصلاة. ولهذا جاء النبي جاء إلى الرجل أنه فعل كذا وكذا وقال صليت بعد الفجر؟ قال نعم. إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن انتبه ثم انتبه ثم انتبه، الصغيرة هذه النظرة لا تطلقها، هذه النظرة تقول أختي أختي، والنظرة الأخرى تقول نظرة أخرى، نظرة ثالثة، نظرة نظرة، حتى تصل، لا أبالغ إن قلت تصل إلى الشرك، تصل إلى الشرك النظرة، كما يقول عليه الصلاة والسلام سهم من سهم إبليس. لا تنظر إلى أنها صغيرة في الحكم، انظر إلى المآلات. تريد أن تعرف المآلات؟ ليست هذه محاضرة وعظ، الآن هنا تدريس وتعليم أصول. تريد وعظ؟ اقرأ الجواب الكافي الداء والدواء لابن القيم، وانظر آثار هذه النظرات، وانظر إلى استرسال النظر. نظر سهم من سهم إبليس يقذفه، هو سهم لكن لا يدخل من هنا، سهم يطلقه إبليس لكن لا يدخل هكذا، لا هو يدخل هكذا فقط. الغناء أيضا سهم لكن لا يدخل على القلب مباشرة، يدخل من هنا من الأذن ويستقر في القلب مباشرة، إما أن يقتله على حسب الضرب، وإما أن تكون يد العدو ضعيفة يثخنه بالجراح، يبدأ القلب مجروح ويبدأ يبحث. ولهذا تأمل من قبح الغناء، أنك إذا كنت عند الإشارة وسمعت أحد الشباب مثلا هداه الله قد رفع صوت الغناء، أين تجد هذا الغناء؟ هنا يضرب، هنا تقول سبحان الله كأنه إيش هذا؟ كأن الصوت هنا في القلب، هو هكذا يهجم، لأنه هو الغناء، الغناء يؤثر بالقلوب. ولهذا حرم، لا لأنه صوت حسن، حرم لأنه يؤثر في القلب، يؤثر في القلب. طب يؤثر فيه بزيادة الإيمان أم بالنقص؟ لا النقص، فهمت؟ وهكذا. فالمعاصي بارك الله فيكم، أنا أطل في هذا المسألة للحاجة الماسة، لا بد. لا يقرأ طالب العلم هكذا ومن يعص الله ورسوله، طيب يا أخي يبدأ الشيطان يأتيه، خاصة إذا انفرد به تعصي الله، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم. يا شيخ نعم أنت كافر. ولهذا يأتي بارك الله فيك لأكثر الناس الذين فيهم الوسوسة. نعم قد يكون رجل نصراني أو ملحد من الله عز وجل عليه بالإسلام فجاء إلى الجامعة الإسلامية، الشيطان هنا يجن جنونه، فاته زبون كبير ملحد أو نصراني أو كذا، فيبدأ معه بماذا؟ بالوسوسة، ودائما يأتيه من ماذا؟ طهارة، لأن بابه كبير، يأتيه من الطهارة المعاصي وكذا، يأتي عند الطهارة. أنت لم تغسل يدك يا شيخ، يغسل ما يغسل الثانية الثالثة، يقول ما وصل الماء، يغسل ويغسل ويغسل إلى ما لا نهاية. ولهذا سئل بعضهم، يعني من التعمد في السؤال، سألوا أحد العلماء في الحج، قالوا هل يحك المعتمر أو المحرم جلده؟ سؤال يعني يلا نجيب، لا بأس يحك. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يخرج العظم. إلى متى؟ حك ما تشاء يعني. فهنا يأتيك الشيطان، لم يغسل لم يغسل لم يغسل، لا يقف هنا، بارك الله فيك، لا يقف هنا، يقول لك أنت الآن وضوءك ناقص، وصليت بوضوء ناقص، فالصلاة صحيحة، عفوا فالصلاة باطلة، فقد تركت الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن ارجع إلى هولندا وابقى على نصرانيتك، بارك الله فيك، خلاص. يعني دائما بارك الله فيك، وهذا من تلبيس إبليس على الناس، أنهم يظنون أن الشيطان يأتيهم فقط يقول لهم اسرق، ازني، رابي، لا، حتى يحدثك بحديث رواه الترمذي، ما عنده بأس، هي نعم، يحدثك بالآيات والأحاديث، يأتيك بهذه الآيات والأحاديث لكي يجرفك إلى أمر آخر. حتى بهذه الآية يقول من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، ويبدأ يوسوس ويقول أنا عصيت وأن لي نار جهنم، ويبدأ بماذا؟ باليأس من رحمة الله، وهكذا. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى غاية البيان وأوضح التبيان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أول حل اقطع الطريق مباشرة، الشكوك ونحو ذلك، كان المفروض أن نتكلم عن قاعدة الشك واليقين بالأمس في منهج السالكين، نرجعها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. تقطع مباشرة، لم أغسل يدي، إيش دخلك؟ بتصلي معايا أنت؟ قل له الشيطان هكذا، أنت بتصلي معايا؟ أنت بتحاسب عني؟ إيش دخلك؟ ما لك شغل، توضى ما توضى ما ليس لك علاقة، وهكذا. يخاف يترك، إذا رأى منك صلابة يهرب، أما إذا رأى منك ضعف زاد. مثل أجلكم الله الكلاب، الكلب سبحان الله طبع الكلب والشيطان واحد، الكلب تمشي في السيارة خاصة في الليل، وأنت تمشي عند ممشى الجامعة في الليل الساعة واحدة، في كلاب تمشي، يراك تمشي ينبح ويسرع، إذا هربت هرب معك زاد، إذا وقفت ونظرت له بعين حارة رجع القهقرة، وهكذا الشيطان، إذا ذكرت الله عز وجل ولم تلتفت له وقف، لأنه كل إنسان، كل شخص موجود هنا وفي الخارج، كل إنسان، كل مسلم يقع تقع له الوسوسة، لم لم لم لم أفعل لم أفعل، بعضهم يسترسل وبعضهم يحجم، الذي يحجم نجاه الله، والذي يسترسل معه قد يقوده والعياذ بالله إلى حتى خارج الإسلام. فهنا المقصود بارك الله فيكم أن تجمع هذه الآيات وأن يعرف سابقها ولاحقها ومصدرها وسياقها وسبب نزولها وما نوع هذه المعصية ونحو ذلك. فالمعصية التي تكون بترك طاعة أو فعل منهي عن فيما هو دون الشرك، هذا لا يخرج الإنسان من ماذا؟ من الإيمان. قوله فعصى فرعون الرسول، ذكرنا أن المعصية هنا جحود، الآن وقد عصيت. ولهذا قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال الآن تقر لله عز وجل بالعبودية، وتستسلم له بالذلة، وتخلص له الألوهة، وقد عصيته قبل نزول نقمته بك فأسخطته على نفسك، وكنت من المفسدين في الأرض الصادين عن سبيله، فهلا وأنت في مهل وباب التوبة لك منفتح، أقررت بما أنت به مقر الآن؟ ما نفعه، ما نفع فرعون هذا الإيمان، لأنه انتهى وقت التوبة والرجوع والأوبة. قال فأخذناه أخذا وبيلا. الوابل هو المطر الشديد، الوابل هو ماذا؟ المطر الشديد. منه قوله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة أصابها بربوة أصابها وابل، يعني أصابها مطر شديد كثير الماء، هذا هو الأصل. فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذناه وعاقبناه عقابا شديدا. قال ابن عباس أخذا وبيلا أي شديدا، فاحذروا أنتم، هذا هو الشاهد، فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. يعني احذروا أن تعصوا نبيكم بمعصية كمعصية فرعون من تكذيب وجحود واستعلاء ونحو ذلك. هذه هي المسألة إيش؟ الأولى. قال المسألة الثانية قوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أخذها رحمه الله تعالى من قوله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ثلاثا، ذكر منها أن نعبده ولا نشرك به شيئا، هذا مما يرضاه الله عز وجل. يقول أن الله لا يرضى أن يشرك، أن يشرك. من أعجب العجاب أن تفسر التوحيد والشرك للمسلمين، يعني في بداهة العقول يجب أن يكون المسلم أعلم شيء كما يعلم اسمه وفصله ونسبه، أن يعلم حقيقة التوحيد والشرك، لكثرة الجهل، للبعد عن العلم، لكثرة الشبهات، أصبح الشرك من أعضل المعضلات، وأصبح التوحيد ومعنى الألوهية من أعضل المعضلات. ولهذا ألف المعلم رحمه الله تعالى كتابه بمعنى الإلهية والعبادة، أظن ماذا نسيت اسمه، سبحان الله. طيب المقصود أن حتى معنى إله كما قال هو في المقدمة، قال أنني نظرت في معنى الإله فوجدت أن الناس كلهم يقرون أن الله عز وجل يجب هو المستحق للعبادة، لكن ما هي العبادة؟ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، هذا هو رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله. اقرأ إلى المقدمة لماذا ألفها، يقول وجدت علماء ينتسبون للعلم ولا يعرفون معنى الإله ولا يعرفون معنى العبادة، فألف هذا الكتاب رفع الاشتباه، شوف مشتبه، عن معنى العبادة والإله، العبادة مشتبهة ومعنى الإله مشتبه، ألف هذا الكتاب. وهكذا ينبغي علينا أن نعلم ما هو الشرك، فالشرك باختصار شديد هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة لابد، من مخلوق بخالق في كل شيء، لا في شيء هو من خصائص الله، في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. ما الدليل؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم كانوا يختصمون ويقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إيش؟ إذ نسويكم برب العالمين، تسوية، تسوية. السجود لله، سجد لمخلوق، مساواة، هذا السجود لله. سيأتي معنى ضابط العبادة أيضا، كيف تعرف أن هذا العمل أو القول أو الاعتقاد عبادة لله، كيف تميز؟ أنه عبادة مساواة. إذن لابد أن تعرف أن هذه العبادة تختص بالله، فإذا ساويت غيره بها هذا هو الشرك. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود هذه الآية، أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وقال الطبري رحمه الله: ولا تشركوا به فيها شيئا، ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة، وأخلصوا له العبادة. فلا تدعوا، هذا هو الشاهد، فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما هو دعاء المسألة؟ باختصار أن تطلب الله عز وجل بمسألة خاصة مباشرة: يا رب ارزقني، يا رب زوجني، يا رب اشفني، يا رب اهدني، يا رب أوصلني سالما، يا رب أحفظ أولادي، وهكذا من جميع أمور الدنيا والدين، يا رب أدخلنا الجنة، يا رب كذا كذا. هذا سؤال مباشر، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة، دعاء العبادة أن تسأل الله عز وجل سؤالا لكن ليس بلسانك، بحالك، كالصلاة. لماذا صليت قبل قليل؟ لماذا صليت المغرب؟ لكي تثاب ولكي لا تعاقب. أنت لم تقل هذا بالصلاة: يا رب أنا صليت فاغفر لي، يا رب أنا صليت فلا تعاقبني. ما قلت هذا بلسانك، لكن حالك يقتضي هذا: يا رب أنا صمت رمضان، لماذا؟ أريد الثواب، أريد الجنة، أريد المغفرة، أريد التوبة، لا أريد النار. لا، سؤال. هذا هو الدعاء، هذا دعاء إيش؟ المسألة. دعاء العبادة. المشركين ليس عندهم إلا نوع واحد، ما هو؟ المسألة. يقول لك: السؤال المباشرة هو الشرك، هذا هو الشرك. أما أنني أنظر لغير الله، أذبح لغير الله، ليست عبادة، يعني ليس دعاء. لأن الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. لا، إحنا ما دعوناهم، ما قلنا: يا فلان أعطني بيتا، يا فلان اشفني، ما قلت هذا. أنا نذرت له، سجدت له، ذبحت له، استغثت به، استعنت به في شيء لا أقدر عليه إلا الله، وغير ذلك. نقول: لا، الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا وسيذكره المصنف، الدعاء هو العبادة، هو العبادة. يقول علامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة. فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى ذلك إيش؟ عبادة. وذلك لأن الداعي، انظر إلى فقههم، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألت أي عابد مؤمن ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وأدائك لحقوق الله وحقوق الخلق، لكان قلب المؤمن ناطقا قبل أن يجيب لسانه بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت النية شرطا لصحة الأعمال وقبولها وإثمارها الثمرة الطيبة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله من القواعد الحسان في تفسير القرآن، القاعدة 51. فالخلاصة أن الدعاء ليس على نوع واحد، كل العبادات دعاء، لكن هناك دعاء الذي يعرف بدعاء المسألة، هذا أكثر ما يطلق على المسألة المعينة. أما دعاء العبادات كلها تسمى عبادة، ومنها قوله جل وعلا على لسان إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون. شوف هنا قال هم يدعونه، يدعونه إيش؟ سمى دعاءهم إياه سواء كان باللسان أو بالجوارح، سماه ماذا؟ عبادة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فسمى الدعاء لهم ماذا؟ عبادة. المسألة الثالثة من أهم المسائل في هذه الرسالة، من أهم المسائل، ليس في هذه بل في باب العقائد، وهي مسألة الولاء والبراء. قال فمن أطاع الرسول، الآن أنت أقررت أن الله خالق رازق، أن الله خلقنا ورزقنا وأطعت الرسول، إذا أطعت الرسول ووحدت الله لا يجوز لك موالاة من حاد الله ورسوله. هذه المسألة تعرف بمسألة الولاء والبراء، وهي من أخطر المسائل، من أخطر المسائل في باب التوحيد. ولهذا قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهذه المسألة، ونختم بكلامه أن الوقت لا يسعفنا الكلام عن هذه المسألة أنها طويلة جدا، سنذكر فيها عدة مسائل من عدة أوجه. قال وهذه المسألة ما هي؟ الولاء والبراء، من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب، لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة، فهو موالاة لهم، وليس كذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الباب المفتوح. طيب، وفق الله الجميع لطاعته، رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.